نعم يجوز. نعم صحيح يجوز. نعم. قال وباسور وناصور. باسور وناصور وهما داءان بمقعده. داءان يعني مثل جروح في المقعده يصيبان الرجال دون النساء او النساء دون الرجال كلا منهما يصيب يعني يبتلى بهما الرجل والمراه. فاذا كان في الرجل باسور او ناصور او كان في المراه كذلك فهو عيب. نعم هنا الفرق بينهما ان الباسور يكون داخل المقعده من الداخل والناصور يكون بارزا ودائما يكون ملوث. قال ومن الاول وخصاء الباسور داخل هنا. لها المعروف ان الباسور داخل لكن الناصور الفرق. نعم وش يقول ايش الباسور؟ نعم من ما هو ناتج كالعدس. نعم او الحمص او العدد او الطول. نعم من ما هو غائب داخل المقعد. من هو غائب؟ ايه غائب. هو الناصور حسب ما نشوف من كلام الاطباء يكون بارز خارج. يعني الناصور يبرز. واما هذا جاء سألنا موجود. لا هو المسؤول فتحا فصل بين المستقيم والجلد في الخارج. يعني هو عبارة عن فتحة في الجلد من الخارج إلى داخل المستقيم نفسه تأتي الإفرادات وممكن أجهة. أما الباسور فهو عبارة عن أمر رياضة الفتحة من الجلد الداخل أو الخارج. الباسور نعم. والنصور هو فيه؟ النصور هو الفتحة يعني تصل بين الجلد إلى داخل المستقيم. في هذه لكن فمها في الخارج والداخل فتحة في الخارج. الناصور أي هذا هو النصور. لا اللي أنا فهمت من كلامها غير الأخشاب أن الناصور يكون فتحته في الخارج. بس إن الفرق بينهما إن الناصور هذا غالبا ما يقضى عليه لأنه يدخل في اللحم وما عاد عدو شيء السبب. لكن الباسور هو اللي يكون من الداخل ويكون مثل ما قال الأخ سالم كما قال علينا بعضه يكون ناتئ ويكون كأكياس داخل المستقيم يقضى عليه هكذا ينزع نزل. وبعضه كل عروق يبقى عليه. المهم على كل حال نحن نقول هما داءان بالمقعدة. انظر الآن هما داءان بالمقعدة مع أنهما لا يحدثان أي شيء بالنسبة للجماع ولا لا؟ بالنسبة للجماع ما لهم دخل. نعم ولا يشوهن المنظر أيضا ومع ذلك يقولون إن هذا من العيوب لأنه إذا ذكر بامرأته باسور أو ناصور ما يرتاح لها. وكذلك بالنسبة للمرأة مع الرجل وسيأتي إن شاء الله التعليق على هذا أيضا. وخصاء وسل ووجاء. الخصاء قطع الخصيتين بجلدتهما هذا الخصاء يقطعهم جميل. نعم ما يموت. لا ما يموت. ثانيا سل. السل ليس هو السل اللي معروف عند الناس اللي هو المرض في البدن كله. السل أي سل الخصيتين بحيث يقطع الخصيتين ويبقى الجلد هذا في الأحوال العادية ما يمكن. لكن قد يسلط على إنسان يسلط الله عليه عدوا نعم يأسره كافر مثلا ويمثلون به هذا التمثيل. نعم كذلك وجاء. الوجاء هو الرض. الرض للخصيتين. الوجاء عندنا قط. وجاء لهما

لكن مرادهم البرص الذي يكون عيبا وينتشر في الجلد ويخشى من انتشاره. والغريب سبحان الله ان هذا المرض لا يعدي، هذا المرض لا يعدي، ولهذا لو كان يعدي لتمكن الاطباء من معالجته، لان المرض الذي يعدي يعدي بجراثيمه، واذا علمت الجراثيم امكن القضاء عليه، لكنه باذن الله لا يعدي. ولهذا تجد بعض الاحيان يكون هذا الرجل خادما لاناس يصلح غداءهم وعشاءهم ويلامس اوانيهم كل شيء وهم سالمون من هذا المرض. نعم. ما الشملي الماء اللي جاي يقول إني أبرم من هالبرص. مو صحيح. أبدا ما هو صحيح. أنا شو مصدقينه؟ ما خاد من إذا قلت حدثني فلان عن فلان الذي وقع. حدثني من اليرى آخر. إيه. اثنين. واحد من الإمارات وواحد من اليرى. يقول رأيت ما باقي إلا شوي مرة. هذا معناه أن الجلد تغير بالماء تغيرا ظاهريا، والله أعلم يعود. واحد يقول السنة واحد من السنة. الله أعلم، الله أعلم. على كل حال، ولهذا كان إبراء الأبرص من الآيات التي أعطيها موسى عيسى، وتبرئ الأكمه والأبرص، هي من الآيات المعجزات، لأن هذه إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وإخراجه من القبور ما أقدر عليه البشر، لا بعلاج ولا غير. نعم. والله شو في بعض الحالات بيتبرأ وترجع مرة أخرى بدون سبب واضح. أتمنى يكون صارت يعني مما تنام شربوها. لا شوف بارك الله فيك، في نوع من صلاح من البرص، نوع من البرص تجد الإنسان المبتلى به يلاقيك يوم من الأيام طبيعي لأنك ربما يميل لونه إلى السواد قليلا، ثم يعود ويرجع، وأحيانا يكون بقع قريبة من السواد، بقع بيضاء تطغو هذه أحيانا وتطغو هذه أحيانا. على كل حال البرص صلى الله عليه هو داء لا شك أنه منفر وأنه عيب في الزوج أو الزوجة. نعم. يكون وراثيا. يكون وراثيا وربما يكون من جد بعيد، سواء من قبل الأم أو من قبل الأب. وقوله وثدام، ثدام الثدام عبارة عن قروع تصيب البدن ولا يسلم منها البدن، لا تزال ترعى حتى يموت الإنسان، حتى يموت. تسمى عند العامة الآكلة نتاف الجلد. ماذا يسمى عندكم؟ هو الجذام. ها هو الجذام، نفس الجذام هذا أيضا. ها أي نعم، الجذام لا شك أنه مرض، أنه عيب، وهو أيضا معدن. وقد سبق لنا في كتاب التوحيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالفرار من المجذوم وجذام، ويثبت لكل واحد منهما الكسر، يثبت لكل واحد منهما الفسخ. ثبوت الفسخ للمرأة ظاهر المصلحة، قل لا، لأن المرأة ليس بيدها الطلاق، فإذا ثبت لها الفسخ حصل لها الفراق. لكن ثبوت الفسخ للرجل ماذا يستفيد منه؟ نقول إنه يستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى، بل ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنه لا ينقص به عدد الطلاق، لا يحسب عليه من الطلاق، هذه واحد. الفائدة الثانية أنه يرجع بالمهر على من غره، يرجع بالمهر على من غره كما سيأتي إن شاء الله. الفائدة الثالثة فائدة اجتماعية، أن الناس لا ينظرون إليه على أنه رجل مطلاق، مطلاق يعني كثير الطلاق، وهذه فائدة اجتماعية، لأن الرجل المطلق لا يكاد يقدم على تزويجه أحد، يخشون من أن يطلق، فهذه فائدة للرجل.